والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. صدق الله العظيم. فخذ أحدنا مكانه، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فلما استيأسوا منه خلصوا و فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين. وهو خير فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. صدق الله العظيم.

يا بني يا بني إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا قال فلعلمتم

وجعلنا ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ توفني مسلما توفني مسلما رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت الله العظيم.